بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب أمره أهله وأولاده الميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. باب وجوب أمره أهله، أي وجوب أمر المسلم أهله، أي أن يأمر المسلم أهله وأولاده المميزين، يعني هم ما بعد سن السابعة والثامنة وصاعدا، وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه، يعني وأن يأمر كذلك سائر رعيته من يقوم عليهم بطاعة الله، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذا الواجب على كل مسلم، يأمر أهله ويأمر من تحته ومن في رعيته، يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهاتان الآيتان فيهما الدليل على التبويب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي أن المسلم مأمور بأن يأخذ أهله إلى طاعة الله، ومن أعظم الطاعات الصلاة وإقام الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وفي ذلك كذلك التحلي بخلق الصبر، وأن ذلك أعون لهم على طاعة الله تعالى، وأنه في الصبر في تعليمهم الأجر كذلك عظيم، لأنه أمر من الله وإذا أقمته أجرت على الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية، في كذلك الأمر لكل مسلم أن يأمر أهله وأن يأمر من يقوم عليهم بطاعة الله، وإلا عرضهم للنار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ونسأل الله العفو والعافية. ولو أننا حققنا هذا لوجدنا أن أكثر الناس قد عكسوا المقصود والأمر الذي جاء في هذه الآية، عكسوا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي مروا أهليكم بطاعة الله حتى لا تعرضوهم للنار. نرى أن أكثر الخلق فعلوا العكس، فإنهم يأمرون أولادهم يأمرون أهلهم بكل أمر دنيوي بحرص وشدة، وفي طاعة الله تعالى أكثر الناس لا يأمر ولا يتابع ولا يسأل أهله عن ذلك. ومن يسأل كثير منهم يسأل مجرد سؤال أحيانا من باب مجرد سؤال. كم من المسلمين يدخل بيته يطمئن: هل صلت امرأته الصلوات؟ هل صلى الأولاد الصلوات؟ هل أقيم المعنى الفلاني الشرعي نحو ذلك؟ هم أن أكثر الناس إذا سأل واهتم وانشغل كان أكثر انشغاله بالمأكل والمشروب. وكذلك أيضا في أمر الخوف والحرص على تحصيل الخير للأولاد وللأهل يكون بهم بطاعة الله ونجاتهم من النار على عكس ما يفعله أكثر الناس. نراه حريصا على تحصيل أبنائهم ودنياهم، تجد الآباء والأمهات أكثر حريصون جدا على الولد أكمل، الولد أكل كويس، اتعشى، فطر، خد ثلاث وجبات، أكل الأكل الفلاني الذي فيه درجة الغذاء المطلوبة ونحو ذلك. وإذا مرض أي الأطباء أخطر ويبحثون كل الوسائل ويسارعون في رفع هذا يعني الضرر الذي لحق بالولد، هذا خير. لكن لو قابلنا ذلك بالسؤال عن الطاعات وعن أعمال الأخرة، كم من الآباء أو الأزواج يسأل الزوجات عن الطاعة، طاعة الله؟ كم من الآباء والأزواج يسأل الأولاد ويسأل من حولهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كم من الناس يفزع عندما يسمع أن ولده لم يصلي مثلا صلاة العشاء مثلا في الوقت الذي يصيبه الفزع والهلع إذا علم أن الولد ارتفعت درجة حرارته مثلا؟ فهذه مسألة مضطرة فينا، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى أمرنا أن ننجي أهلنا من النار بأمرهم بطاعة الله. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة. ثم قال علي رضي الله عنه قال أخذ الحسن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ أخ ارمي بها، أما علمت أنها لا نأكل الصدقة؟ أكل الحسن تمر من تمر الصدقة، كان حد جاب صدقة أو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها الحسن تمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصدقات لا يأكل منها لا هو ولا أهل بيته، ولعله كان ينتظر حتى يأتي أحد أصحابه يحمل هذه الصدقة إلى أي سنة. فأكل منها الحسن تمرة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يأخذها من فيه كخ كخ، وهي كلمة قال يعني تزاد الصبيان عن المستقبل. فقال أخ أخ كلمة، أما علمت أن لا تأكل الصدقة؟ أنت ما أنتش عارف إن إحنا محرمة علينا الصدقة، محرم علينا أكل الصدقات. ولذلك فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشاهد من هذا الحديث يعني لماذا أراده الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، بل وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائرهم في رعايته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ونهيهم عن الكلمة الفينة. الشاهد متطابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب يعني أولاده وأهله وأهل بيته على طاعة الله، فلا يجوز لهم أن يكونوا صدقة ولا أن يكونوا يعني مال الصدقة لأنه محرم، فيؤدب على ذلك الولد ولا يستهان كما يفعل كثير من الناس. الأولاد يأخذون يعني أشياء ليست لهم فيستهان بذلك كما يقع كثير من الناس في مثل هذا الأمر، أن الولد يأخذ مثلا اللعب بتاع الجيران، يأخذ اللعب بتاع ابن الجيران مثلا يأخذها ويخبيها خالص، والأهل يسوف هو كان بيلعب مع ابن الجيران خدها ومشى والأهل يسوف مثلا. هذا قد عود على أن يأخذ مال الغير أو حق الغير ويقره الأبوان على ذلك، فيصير هذا الأمر طبيعي. إنما لو عذر أول ما يعمل كده من الأولاد إياك أن تفعل هذا حرام، رد هذا الشيء نحو ذلك فيخاف من ذلك. لكن يعني الآباء في أخلاق كثير من الآباء بتفريط في ذلك. ربما بالفعل يكون أحيانا بعض الآباء يفعل وبعض الآخر لا يفعل، أو أحد الأبوين يفعل والآخر لا يفعل، هذا في الطوارئ. خصوصا في جانب الأمهات تجد أحيانا الآباء يعاني من ذلك، يقول أولاده أنا أفعل لا تفعل، والأم فيها أخرى تهدم بالتكليف ونحو ذلك، وتقر الأولاد على فعل هذه المخالفات والكذب ونحو ذلك. هذا في الحقيقة مما ابتلى به الأمهات، كثير منهم يعلم الأولاد الكذب، يعلمهم كذب، لما يجي بابا لما يجي كان أبوك قل له كذب كذب كذب، ولما يسأل عن الشيء الفلاني قل له كذب كذب، فالولد يخرج الأصل والأساس متعود على الكذب ونحوها. وعن ابي حفص ان يسمى عبد الله بن عبد الاسد ربيب ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي سلم، عمر بن ابي سلم هو ابن ام سلمه رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة تزوج من أم سلمة، وعمر هذا كان صغيرا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معه قريب، يعني هو ابن زوجته أم سلمة. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش في الصحفة يعني يقعد يده مع النبي صلى الله عليه وسلم، يده تطيش في الصحف، يعني يدور على كل نواحي الصحف، يده من هنا ويده من هنا ويده من امامه ومن خلفه ونحو ذلك. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، ما زالت تلك طعمتي هذه طريقتي في الاكل بعد، يعني من بعد هذا الامر. فانظر الى تاديب النبي صلى الله عليه وسلم اولاد المسلمين واهل بيته ويعلمهم ويقدمهم اداب الطعام. في الحقيقه هذه الامور كلها يعني غائبه عن كثير من البيوت الاسلاميه، غائبه عن كثير من البيوت الاسلاميه. نجد ان كثيرا من البيوت الاسلاميه فيها مفترقه، وخصوصا من جانب الامهات، جانب الامهات الاولاد يفعلون ويفعلون، ولا تنكر ولا تعلم هذا الامر ولا تؤثر على هذا، انه تعلم الولد ياكل بالطريقه الفلانيه وانه يفعل بالطريقه الفلانيه طريقه الطعام ونحو ذلك. فهذا يدل على حرص يعني الاسلام على تاديب الاولاد والاهل على المعاني الاسلاميه حتى في باب الاكل والشرب ونحو ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، كل انسان يرعى غيره انه ضال من درجات رعايه غيره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيسال الانسان عن هذا الذي رعاه. فضرب امثله قال الامام راع ومسؤول عن رعيته، لا اكبر راعيه أكبر راعي، لأنه يرعى الأمة كلها وسيسأل عن هذه الأمة عند الله يوم القيامة، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، مجموعة من الناس يقوم عليها الرجل، الزوجة، الولد ونحو ذلك، فهو راعي ومسؤول عنه، اي سيسال عنه، سيسال الانسان عن اولاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله سائل كل راع منكم عما استطاع. أحفظ أم ضيع؟ أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قال: والخادم راع. قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته. الشيء من هذا الحديث أن الإنسان سيسأل عن أهله، سيسأل عن زوجته، سيسأل عن من تحته، هل قام على رعايتهم كما أمر الله سبحانه وتعالى أم فرط؟ وعن عمرو بن العاص، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الأولاد بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا الأولاد بالصلاة وهم أبناء سبع. هذا الحديث يدل على أهمية الاهتمام بقضية النشء والأولاد من الصغر. مروا الأولاد بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وضربوهم عليها وابن عشر، لماذا؟ لأن هذا السن قد بلغ الصبي معهم درجة أكبر في الإدراك والفهم، فيضرب لأجل أن يستعد للفرضية والوجود الذي ربما يكون قد اضطرب زمنه، فقد يبلغ الصبي وهو في الحادية عشر أو الثانية عشر أو الثالثة عشر أو الرابعة عشر على أقصى تقدير. ولذلك بعض العلماء يقول ان هذا الحديث مع بعض المتابعين بعض الحنابله يستدل به على لزوم الصلاه في حق من ابن العشره، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوهم على ابن العشره. لكن في الحقيقه الراجح انه ليس لزوم الصلاه مقترنا بالعشره تحديدا، انما مقترن بالبلوغ. بالبلوغ، فلو بلغ فإنه يلزم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ أو كما قال. ثم قال: وعن أبي فرية سمرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. أيضا هذا الحديث هو شاهده أيضا مثل ما قبله، وهو أمر الصبيان بطاعة الله سبحانه وتعالى من الصغر حتى يتعودوا على ذلك، وهذا يدخل في مسؤولية الأب والمسلم عموما عمن تحته من ولد أو زوج أو عبد أو نحو ذلك. فإن الإنسان سيسأل عن هؤلاء يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ربى ولده وأدب زوجه ومن تحته على طاعة الله نفعه في الدنيا والآخرة، نفعوه في الدنيا والآخرة. فأما الدنيا فهي السعادة العظمى أن تكون المرأة صالحة والولد صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال: ولد صالح يدعو له، أي خير ما تخرج به من الدنيا أن يكون لك ولد صالح من بعدك يدعو لك. وأما في الآخرة فهذا أعظم وأعظم فضلا، فالمرأة إن كانت صالحة والولد ومن تحت الإنسان إذا كانوا صلحاء وبأثر فعله هو وتأديبه هو لهم أجر على ذلك، أجر على ذلك، لأن الإنسان يقدر على فعل الخيرات المتعلقة بغيره إن كان هو الذي دلهم عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فإذا أمرت أهلك ووالدك بخير فعملوه فلا تأدوا مثل ما عملوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، لأنه عمل عمل صالح فأخذ أجرا مثل أجر الذي عمل. كذلك إذا علمت ولدا أو زوجا أو عبدا طاعة من طاعات الله فإن ذلك يكون لك يوم القيامة كأجورهم. كل ما يصلي يكون لك أجر، كل ما يصوم علمته يكون لك أجر، كل ما يفعل طاعة يكون لك بها أنت كذلك الأجر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون قولك ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.